السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. اتكلمنا على البريك ديزيز وبدأنا فيها كده بداية بسيطة، تعالى بقى نكمل. هو طبعا احنا بنتكلم على، هو الأول هنا شرح يعني إيه إن أي مرض في البريست ماس بنعملها في حاجه اسمها تريبل اسسمنت، ده كلام نظري يعني. بعد كده قلنا بريست انجريز، لو واحده اتخبطت في صدرها كان بيعرفها قريب في البريست، اما بيجي لها هيماتومه بيجي لها حاجه اسمها تروماتيك فات نيكروزس. لو سمحتوا بيتكلموا. بعد كده بيوريك هنا اكزامبل لبريست هيماتوما فول بريست سيرجري، كانت واحدة بنعمل لها بايوبسي من البريست وباين عندها هيماتوما، طبعا دي بعلاجها انتي بايوتيك تبقى ابزورب مع الوقت. بعد كده دخلنا على بريست انفلاميشنز. جماعة بريست انفلاميشنز هنا بنشوف بريست ابسس، طبعا النظر حراجة قريب لكن ده منظر البريست ابس دي واضح في اريا باين انها ريد اهيت وليفيتد وعامله سويلنج. طبعا الابس انتوا عارفين يا جماعه الفيفر بتبقى هكتك، البين بيبقى ثروبنج وإديما اوفر لايف، ست بيجي لها ميلك انجورجمنت بعد كده بتبقى انفكتد اي خراج، ومن الاول عباره عن ديفيوز لايت ستيج وبعدين بيتكون بعد كده لوكالايز ابس سكيفت. بنعرف ان الست تكون عندها باص بالاربع مانيفستيشن معروفين، الفيفر تبقى هكتك، البين يبقى سلوبنج، اديما اوفر لايك الليتلي فلكتويشن. ده بالنسبه لي الحته بتاعت البريست ابسس. هو هنا بيوريك البريست ابسس اماكن يعني ممكن يكون سبكوتينيوس او انترا ميموري او ريترو ميموري، ساعات الخراج يبقى قدام كده اسمه بري ميموري او سبكوتينيوس ابسس، او ممكن خراج يبقى في الوسط انتر ميموري او ساعات يبقوا ريترو ميموري. سيبنا بس بالكلام النظري ده، تعالوا بقى نخش يا جماعه. هو كاتب هنا اهم حاجه في البريست هي الماموجرام. بص بقى ده النورمال بريست اناتو بقولوه في البيت لوحديكو، ده النورمال ماموجرام. الماموجرام ده يا جماعه عباره عن بليت سوفت تيشو اكس راي على البريست، يوجوالي بناخد تو فيوز اتليست كرينيو كودال اند لاترال فيو. بيبان قدامك البريست كده لو ديفيوز كونتور زي ما انت شايف، بيبان قدامك النبل كده، ساعات بتلاقي في شويه فيتال بيضة تحت النبل دي بتبقى اللاكتيفرس دات، ساعات بتلاقي جوه البريست يا جماعه الناس بتتكلم لو سمحت في زي خيوط بيضة ماشيه كده دي اسمها الكوبرز ليجمنتس الفايبر السبتة اللي ماسكه البيكتورال فاشيا في السكن، وبتلاقي ان بتوين كده ديت بقى الفات تيشو او الجلاندولار تيشو اللي بينهم، يبقى ده كده النبل وده السكن، في كده بتلاقي فيتال بيضه دي الكوبرز ليجمنت، وبتلاقي ساعات فيتال بيضه تحت النبل دي بتبقى اللاكتيفرس داكس. برضو ده اجين صوره مقربه اكتر للنورمال ماموجرام، صوره مقربه اكتر للنورمال ماموجرام. بصوا ادي طبعا ادي السكن وادي السبكوتينيوس باند الاسود ده وادي النبل، ودي بتلاقي بعض الفتل البيضه ديت الماماري داكس، بتلاقي برضو شويه فتل بيضه ماشيه في البريست كده ديت الكوبرز ليجمنتس. لا الجلاندولار تيشو اللي هو بتبقى زي بقع بيضه كده، هو الفات البام سويت في بقع بيضه كده تبقى في النص بسيطه كده، دي الجلاندولار تيشو بتاع البادي بتاع البريست. جماعه برضو احنا لسه بنتكلم في النورمال، كل ما يجيش سلايدز كل ما يجي مش هجيب لك سلايد نورمال يعني. ها بص هنا بنشوف في السلايد ده حاجه لطيفه جدا جدا من الحاجات الجميله فعلا. الستات يا جماعه لو حسيت 100 ست ما تلاقيش الكونسيستنس بتاعهم زي بعض، ساعات تلاقي ست صدرها بيبقى فيري سوفت، ساعات ستات صدرها طف، دي طبيعه ربنا سبحانه وتعالى. في ستات عندها البريست بتاعها فاتي، وبص ده دي الكوبر ليجمنت والجلاندولار تيشو، بص الكوبر ليجمنت الفيتال البطش البيضه الصغيره دي جلاندولار تيشو، ولكن صدرها لونه جريش كده ده بيبقى فاتي بريست، ساعات تلاقي صدرها ابيض باينه، ودي معناها كل دي دهنون جزء بروتين طبعا. يعني لو عندها فايبر ادينوما ما تبانش في الماموجرام. ليه؟ الماموجرام جماله ايه؟ بيقارن دنس ماس بسوفت بريست. فاهمين قصدي؟ ده لما يكون عندك سوفت ماس ما تبانش، دنس ماس في دنس بريست ما تبانش. يعني واحده بس عندها فاتي بريست زياده جالها انكيفالويد كارسينوما، فاكرين انا بلاستيك كارسينوما انكيفالويد، انكيفالويد بتبقى فيري سوفت فاهمين، والبريست سوفت ما تبانش. طب واحده جالها دنس ماس في دنس بريست ما تبانش، ما هي ديت الفرق بتاع الماموجرام اللي هي فولس بوزيتيف فولس نيجاتيف ريزلتس. يعني البريز ده بيتعبنا جدا، ده متعب، ده متعب متعب. خلاص دي بتاع ربنا بقى طبعا. هو حد قال لك ان الماموجرام از ذا اونلي انفستيجيشن في البريز؟ ما فيش سونار، ما فيش سي تي، ما فيش بايوبسي، في 100,000 حاجه غيره. لكن هنا دي الماموجرام ما ينفعش معاها. لو جالها اي ماس هتبوظنا الدنيا. البريز بتاعها ابيض والماس تمام بيضاء، انا شايف ده من ده، خلاص يبقى ساعتها بنعتمد على حاجات تانيه. فهمت قصدي ازاي؟ بس هنا بيتكلم اول حاجه على الفايبروسيستيك ديزيز او الفايبرو ادينوزيس. قلنا الفايبرو ادينوزيس ده يا جماعه عباره عن ديزيز، عباره عن هرمونال ابريشن، بيحصل فيه خمسه باثولوجيز: ادينوزيس، ايبيسيليوز، بابليماتوزيس، فايبروزيس، سيستوزيس. بص هو شرح الكلام ده، انا بقراه بينكم بقى. تلاقي بريست يحصل، بص بالعربي المين باثولوجي بيحصل فايبروزيس اراوند الدكت سيستم، يعمل ريتنشن سيست في البريست، فتلاقي في مالتيبل سيستيك ارياز، حتى بيسموه ايه؟ فايبروسيستيك ديزيز. انا مش عايز اغوص في اعماق نظري ممله. بص فايبروسيستيك ديزيز، المرض ده عباره عن ايه؟ هرمونال ابريشن عملت فايبروزيس، ضغط على الضغط عمل ريتنشن سيست. بص اهو، بص فايبروزيس اراوند الدكت عمل ريتنشن سيست، فايبروزيس عمل ريتنشن سيست. جميل، تعالوا نشوف بقى هيبان ازاي. بص يا جميل يا جماعه، احنا قلنا هذا المرض اخواني الاعزاء، بصوا خليكم معايا لو تسمعوا بليز بعد اذنك حضرتك خليك معايا، عباره عن فايبروزيس بيضغط على الضغط يعمل ريتنشن سيست. جميل، ساعات السيست ده يوصل ليو سايز بيسموه ذا بلو دوم سيست اوف بلاد جولد، تمام، سميناه السيستز القبه الزرقاء للدكتوره مدام خبيب، فاكرينه ايه؟ ها؟ السيستز القبه الزرقاء للدكتوره مدام خبيب، بمعنى ايه؟ حصل فايبروزيس، ضغط على الضغط، عمل بيك سيست. السيست ده على فكره يا جماعه يبان لونه ازرق، لون بلاد فيسلز اللي جواه، وهنا الدكتور علي هي جايب صوره انتر اوبرتيف جميله جدا لست عندها فايبروسيستيك ديزيز وعندها هيوج سيست. بص المنظر ده، بص بقى لونه ازرق زي ما انتم شايفين اهو، هو ده فعلا التيبيكال ابيرنس بتاع بلو دوم سيست اوف بلاد جود. اما يكون عندها ساعات السيست يبقى مودريت سايز، ساعات سمول سايز، وساعات بيج سايز. لما بيوصل لبيج سايز انتر اوبراتيف وانت بتفتح عليه كده تلاقي منظر السيست اسود. هنا بيوريك لما جه فتح على الست اهو، بص منظر السيست هو ده التيبيكال ابيرنس اللي وصفه الدكتور بلاد جود. بعد كده شلناه الاريا او ديفيوز باثولوجي مع السيست شلناها بره. طيب بالماموجرام بيبان ازاي؟ اهو ده بالماموجرام قدامك اهو، بص ايوه اهو، بص يا جماعه باين في الماموجرام مالتيبل سيستيك ارياز. بص في فايبروزس الى الحته البيض والسيستات اللي هي الدوائر السوداء دي، بص ايوه دي مالتيبل سيستيك ارياز فايبروسيستيك ديزيز. بص يا جماعه في شادو ابيض كده ورا البريستين بيكتورالس، شادو الابيض دول على فكره تو فيوز، تو فيوز، ده رايت بريست ده ليفت بريست، ده رايت نورمال. بص اهو دي البكتوراليس اهي، ودي الاريا اوف باثولوجي اهي سب اريولار. بص المنظر عباره عن فيها حتت فايبروز ومالتيبل سيستيك ارياز، بيبان حلو قوي برضه بالسونار. جماعه بصوا برضه بيبان بالسونار حلو قوي، بصوا اهو، طبعا بص السونار جميل اهو. بص جماعه ده السكين بتاع البريست، ودي فيه سيست، وده فيه سيستيك اريا. جماعه بص، ودي برضه كان مالتيبل سيستيك ارياز في البريست بس باينه بالماموجرام الحته دي. بص بص هنا ده السونار. نعم، حد يوصل حاجه؟ لا خلي بالك، اصل انت ممكن حاجه ثانيه. واحد يقول لي لا السؤال اهم يا محمود يا ابراهيم، مش ده تقول لي دكتور ياسر وده لو جت في الامتحان لو هتعرف ده بريست منين؟ إيه؟ اه ده الصح، يعني فرضا في الامتحان جاب لي سلايد دي عباره عن ايه؟ سونار اهو باين وفي سيست، صح؟ تقول انا جاي اقول ليفر سيست، جاي اي حاجه سبكوتينيا سيست، ايه اللي عرفني ده بريك؟ ده جلد وتحتيه سيست اهو، ايه اللي عرفني يعني؟ لازم ما تخافش، الامتحان بقى الظالم لهذه الدرجه، راح اجيب لك صوره زي لا، ده بيقول لك واحده ست جت بريست ناس عملنا لها السونار وراني. فهمت؟ قاعدين يسالك عليه يعني تحمس لدرجه ان احنا بنعتبرك يعني يقول هتعرف البريست سونار؟ لا، بيقول لك ست بنت عندها 23 سنه كانت ببريست بين وعملنا لها السونار، يعني بيقول لك ببريست بين. فتبقى عارف ده سونار على البريست. فما تقلقش. جماعه بصوا على فكره الدكتور علي في امتحاناته لوجيك، واللي بيحط امتحانات معاك برضه ناس لوجيك وفيرو كده لوجيك. المهم يعني ده في السياق البريست مش هتعرف انك ان ده بريست. بصوا يا جماعه بصوا كده باين جواك ليه وده اللي هو الاسود ده. على فكره يا جماعه بص يا جماعه، لما حاجه تبان بيضه دي اسمها ايكويك، لما حاجه سودة انيكويك. انيكويك يعني حاجه سودة مش عامله ايكو، انما الحاجه البيضة تبقى ايكويك. ايكو يعني عامله شادو، بالعربي بيسموه بس في السونار ايكو بدل كلمه شادو. بص الحاجه البيضة تبقى عامله ايكو، الحاجه السودة مش عامله شادو. يبقى بص يعني السودة مالهاش شادو، البيضة شادو، فيسموه انيكويك. يعني ايه؟ سوداء مش معطيه شادو. ايكويك يعني بيضة. فاهمين قصدي ازاي؟ طب لو بيضة في النص لك مدرك ايكويك كده. ايكو يعني حاجه بيضة، ان ايكو يعني حاجه سودة، ده لفظ معناه. فباين هنا في عندي بصوا يا جماعه مالتيبل سيستم ارياز اهي، ده باينه بالماموجرام وهنا باينه بالالترا ساوند. ده مرض كده اسمه ضغط اكتيزيا، كنا سمعتكم عليه في النظر وهنراجعه قريب جدا. قلت لكم في الاسبوع اللي بعد الجاي اقول لكم ان الماموري ضغط اكتيزيا او مرض اسمه بلازما سيجماستايتس ده بيحصل حاجه غريبه جدا، برضه بنراجع النظر احنا ماشيين اهو. ده مرض بيحصل فيه ايديوباسيك ميجر ميلك داكت دايلاتيشن. بص وتبقى الميلك داكت ديستندد بليبويد ماتيريال، والليبويد ماتيريال دي هايلي انتيجينيك، فبتعمل انفلاميشن اراوند الداكتس، فبتعمل حاجه اسمها بلازما سيجماستايتس. هنا بوريك صوره جميله جدا جدا للست عندها ماموري داكت اكتيزيا، وهنا طالع من النبل بتاعتها بقعه دقنة كده، هي دي الليبويد ماتيريال اللي بتبريزنت بيها الست دي. بعد كده بيشرح بقى البريستيوبلاز كلاسيفيكيشنز. بصوا يا جماعه اجروا انتوا الكلام ده بقى، يعني بيشرح نظر عن شهر قريب مع بعض والضغط بابلوما. هنا بقى صوره جميله بصوا يا جماعه لحاجه رير قوي في البريست، لايبوما في البريست. جماعه بصوا لايبوما، طبعا البريست اصلا عباره عن فات اورجن، فبيطلع فيه لايبوما دي حاجه رير. فاهمين قصدي؟ لكن باين هنا في لايبوما في البريست اهي. بص اهي، بص جماعه بص الحته دي، بص كل الماس ديت كانت واحده ست عندها هيوج لايبوما في البريست، لو مشاور عليها ايه؟ بص يا جماعه بص هنا المنظر راديو ليوسنت اريا فيها كورس كالسيفيكيشن. خلي بالكم ماكرو كالسيفيكيشن اوكير ان بنين تيومرز، مايكرو كالسيفيكيشن از بليد ده، ماكرو كالسيفيكيشن از بنين، مايكرو كالسيفيكيشن از مالجنت. دي هنا بص جاب ماس لها ديفن البوردر، والماس ديت هايبوكويك زي ما انت شايف فيها كورس كالسيفيكيشن، دي كانت حاله لايبوما في البريست. نيجي بقى على الفايبرو ادينوما. هنا موريك يا جماعه صوره للفايبرو ادينوما اللي بيتكلموا لو تسمع، موريك لها ثلاث صور دي صوره دايجراماتيك. بصوا هنا دي صوره ردوما، هنا دي صوره باثولوجيكال شلناها وبعدين فيها كات سيكشن، ده البريست فيها ده دي الفايبر ادينوما كات سيكشن اهي، ده ويل ديفرنت ايدج ولها كبسول فيها شيموجوني كروزز، دي باينه هنا بالماموجرام. بص هايبر دينس اريا ده باينه بالسونار. بصوا هنا ده جرافيك ابيرنس، ده باثولوجيكال ابيرنس، ماموجرافيك ابيرنس، سونوجرافيك ابيرنس. نعم؟ لا هي بص بيقول لي ايه ابراهيم؟ يا ابراهيم عايزك بقى تبقى كبير شويه. بيقول لي دكتور هي باينه سيستك. لا هي مش كانت هي مش سيستك ولا حاجه. بص يا جماعه في السونار ساعات الحاجه تبان ايكويك او هايبوكويك او مدري ايكويك، هي شويه باينه هايبوكويك. فاهم قصدي؟ بس دي هي صوت يعني هي باينه قوي ليس دنس على السراوندنج بريست. باين بريست تيشو دينسر، فاهمين قصدي؟ يعني كميه الفايبرز تيشو اللي فيها اقل، لكن ستيل هي سوليد ماس ابراهيم. يعني عايزك تكبر دماغك، مش لازم البيان اللي عاجبك ايه؟ مش لازم الحاجه الهايبو كوك تبقى سيستم، لا السوفت تيشو نفسه ساعات يبقى هايبر دينس، ساعات هايبو دينس، ساعات مودريت دينس، فاهم قصدي؟ لكن لعلمك لو ديت سيست بتبان سودا جيت بلاك، لكن باين لو طلعت تبص في حاجات بيضاء، لكن فعلا هي هايبو كوك على البريس، لكن ستيل يعني حاجات البيضاء اللي جواها دي سوليد ماس، لكن السيست لو دي سيست او سودا تماما تبقى ادي كوك كده جيت بلاك عامله زي دي كده، بص تبان جيت بلاك، لكن دي العلمة فيها سوفت تيشو. لكن فعلا كلامك مظبوط، هي هايبو كوك شويه عن السراوندنج. بص دي بقى جميله الصوره دي، حته صوره غايه في جماعه، انا اتفقت معاكم عشان خاطر بقول لك والنبي تسمعوا كلام، انا عايز السي دي تتفرجوا عليه كتير، السي دي ما بيجيش غير بالتكرار، لاول مره تحس عرفت 5% منه، تاني مره تبقى كل ما تتفرج عليه. بص دي، بص الفايبر ادينوما، لا جميله، بص ماس بريست عامله ازاي، بص منظر ايه، بص ويل ديفايند ماس فيهاش اي مايكرو كلاسيفيكيشن ويل ديفاين، هتشوف ده لما تشوف الماليه بتاعتها هتعرفها اكتر. دي كانت فايبر ادينوما، بص عايز انا بص مرجعها براجع ماشي في النص كده، عايز بص المرحله لما تيجي تفر البريست تفره ازاي، بص كده تقول دي ده السلايد بتاع الهيماتوما بوست اوبرتيف، ده بتاع الابسس، ده النورمال، ده بيوريك الفاريشن في البريست كده، يعني بص هي دي طريقه المذاكره، انا بشرح ببطء عشان بشرح. بص فايبروسيستيك ديزيز باين مالتيبل سيستيك تشينجز وده البلو دوم سيستم كده، بص تفرق كده ادي باين السيستم. بص هنا ابراهيم بقى جيت بلاك عامل ازاي، جيت بلاك فاهمين، وده الماموجرام بتاع مالتيبل سيستم، بص ده الدكت كتيسي وده اللي بوي ديشارج، فاهمين ده بيشرح الدكت بابلوما كده، دي ليبوما فيها كورس كالسيفيكيشن، باين واحدة كبيرة في واحدة كمان ايه، ده في واحدة ايه، واحدة بس دي أكبر واحدة في كذا حتة. طب دكتور ياسر، طب المايكرو كالسيفيكيشن جاي هتشوفها دلوقتي، بص ادي فايبر ادينوما باينة ايه باثولوجيكال وباينة بالماموجرام دينس اريا وباينة بالسونار هايبو كوك اريا، فاهمين؟ لكنها ويل ديفاين، ويل ديفاين جميلة، بص ويل ديفاين دي فايبر ادينوما باينة، تعالوا نشوف برضه فايبر ادينوما تاني، بصوا يا جماعة بص هذا الالترا ساوند ده، بص كاتب لك ايه تحت كده ابراهيم، اقرا الالترا ساوند شوك اوفر هايبو كويك هوموجينس ماس، هايبو كويك عالي جدا مش شرط تكون سيس، لكن هو بص هوموجينس لا ويل ديفرنت بوردر شكلها مش ريجولار وباينه هايبو دينس اريا بالماموجرام باينه اهي، حته باينه بالماموجرام، على فكره الماموجرام بتاعها تحته ده الماموجرام وده السونار بتاعها فايبر ادينوما سيستو ساركوما في الرايتس، ساعات لو واحده يجي لها جاينت فايبر ادينوما وتنمو بصوره فظيعه فتبقى عامله هيوج نودولار سويلنج في البريست الليد تو سكين ألسريشن، ذيس كول في اللويد تيومر او سيستو ساركوما في الرايتس، هيوج بريست سويلنج ذات از ريجولار اند نودولار وذ سكين ألسريشن سيستو ساركوما في الرايتس عليك سيمبل ماستكتو، منظر رهيب شايفين؟ الست دي اشهر ست في التاريخ، كل مراجع جايبها مش عارف دي ايه، من ايامنا كانوا بيحطوا صوره الست دي نوعا ما هي كده، مشهوره ايه اشهر ست في العالم، لا كوتش دي دكتوره في اللوي. جماعه كارسينوما اوف ذا بريست، تعالى نخش على الكلام الجد، كارسينوما اوف ذا بريست يعني البلد الاول كان بيشرح ده طبعا ده مجيش في امتحان الكلام ده، بصور الانترا داكتر كارسينوما انفيزيف داكتر كارسينوما انفلاماتوري بريست كانسر للعين، شايفين منظره عامل ازاي؟ قلت لكم زمان ان احيانا البريست كانسر بيجي للستات المرضعات او اللي بياخدوا اورال كونتراسبتيف بيلز، فتلاقي البريست يبقى هيوج سوولن وغط ورجله تنمر ازيد بالظبط ان هو ماستايتس. فعشان كده بيسموه انفلاماتوري كارسينوما. بصوا يا جماعه ازاي بريست هيوج سوولن وإديمتس وريدش، دي كانت صوره لواحده ست عندها انفلاماتوري بريست كانسر، وديفرنشال دايجنوز بتاعها طبعا هو البريست ماستايتس. بصوا هنا يعني ده شرح حساب كنت تقروه، بس الشرح اللي هو شرحه ده يا جماعه لو تسمحوا بليز تقروه وتحفظوا كل اللي مكتوب عليه، انه بيجيب ده ام سي كيو نصا. انا لسه هتكلم ام سي كيو دلوقتي. ايه؟ انا بدرس بارت 1 من السي دي، بارت 1 ايدنتيفيكيشن احفظه، بارت 2 تحل عليه اسئله، بارت 1 ايه. لكن حذاري اي حاجه كاتبها بيجيب عليها اسئله. هي مثلا ارقام اللي هو كاتبها دي 25% باي لاترال، يا بالك يقول لك ايه؟ باي لاترال 10% اوف كيس. هو طبعا كده بيدينك لما تيجي تدير الاطفال تقول يا دكتور صعبه، يقول لك ما انت لو رجعت للسي دي تلاقيها مكتوبه اصلا. يقول لك انت لو بصيت على السلايد ده في السي دي انا كنت كاتبها لك، يبقى انت ما قريتش السي دي. مش كده؟ اقول لك ايه؟ دي كده اقدر؟ لوبيلار كارسينوما ان سايتو الايدي يا خبر ابيض. طب فين تحت؟ يعني ايه يا اسلام؟ يا اخي بيتكم لوبيلار كارسينوما ان سايتو بري بروبوزال 1% في البايوبس المالتي سنتريك وباي لاترال. ار ار يعني ايه؟ ايه؟ ريسك؟ ايه؟ ريلاتيف ريسك. ايه تاني؟ ايه؟ ريسك ريلاتيف؟ ها؟ ها؟ ريكارنس ريت. لا لا بجد يعني ايه ار ار دي في الطب؟ دي كلمة مشهورة جدا. ريشيو حاجة ريشيو. ها؟ حاجة ريشيو. ايوه هو ده ريسبيراتوري ريت. شوف جدع يا ابني. ريسبيراتوري ريت صح؟ ريسبيراتوري ريت. حضراتكم كلكم بص هي حاجه اتقالت في نص الوقت، بس حضراتكم دوروا عليها وبره كده تقولوا لي ايه ار ار؟ اي كانسر. اي كانسر قول ار ار يعني ايه؟ ريسبيراتوري ريت. هي دي اصح واحده لكن فيها ارقام ثانيه غلط الا عيني. ريكارنس ريت. ريلاتيف ريسك قصدك؟ طيب لو سمحت كلكم مكلفين تقولوا يعني ايه ار ار في كانسر المره الجايه؟ على فكره دي حاجه هامه جدا. كمل بس دي. بص الريسبيراتوري ريت ايه؟ جعل جميع الدفع قالوها من اول مره، عد الدفعه دي. بص تفكروا فيها، المره الجايه هتكلم فيها انا. جماعه بص ده ماشي باشي ديزيز. ده بيتكلم لو سمحتوا. بعد اذنك جماعه باشي ديزيز ده عباره عن ستيج 1 بريست كانسر وذ ايرلي انفلتريشن ليبر اند اريولم نسبته 1% في البوست بروبوزال فيميلز يوجوالي بريزنت باي مالينت السريشن في النيبر اريولم. ده باشي ديزيز. ده كلام جميل. باشي ديزيز. يعني طبعا مقرب من الكاميرا قوي اهي وده مالجنت انسريشن. في انفلتريشن قال في البين اير روتيشن. باجي ديزيز. طب احسن لي كلها بحفظ. بص بص بقى ايوه ادفانس باجي. طب هنلاقي بقى ده كان اير دي. بص يبتدي اول كلمه عشان كده الاول تنزل اكس بقى عشان كده بقول لك ايه؟ اتس ان اكزيمتس لايك ألسريشن أو ديبر الأرن. بص كده جماعة هنا بص بادئ الأول كده زي ما تكوني إكزيما كده وداخلة على ألسريشن. إكزيما كده وداخلة على ألسريشن. دي بقى سابت نفسها. بص واضح المنظر إيه اللي حصل. بص وكل الدنيا سيفير ألسريشن أهو مع في النبل الأرن. ما حدش شاف النبل الأرن بالظبط. فمين؟ واضح فيها أكزيلري ماسز جيت أكزيلري فلوت إنرجي. تقدرش هتعمل اسسمنت. يعني ده صوره الفاين نيدل، صوره للتروكات نيدل، صوره الاوبن بايوبسي. دي صور بسيطه يعني. كده بنتكلم على البريست التر ساوند. بص بقى يا ابراهيم ومتع عينك، بص يا جماعه، بص بقى ده انيكويك، انيكويك غير انيكويك. بص سيست له ديفينيت وول اهو، بص بقى اسود جيت بلاك، في اتنين سيست اهو بس دول هايبوكويك، في اتنين هايبوكويك بس. بص ادي انيكويك مالتيبل، ده غالبا فايبروسيستيك ديزيز طبعا. بص ادي مالتيبل سيستيك ارياز، تلاقينا خدت عليهم على اول سلايد. بص كان شويه شويه احنا بنتعمد عليهم. هو بص كلمه السيرفيس في السي دي ريبيتيشن، كلمة السر ريبيتيشن، أول مرة تتخطى، تمام؟ إيه؟ تتخطى دي مفهوم كده. قاعد تشوف في طلبة بيسيفوه أول مرة قبل الامتحان بيوم. أنا بقول أهو حصل الدفعة اللي فاتت، ده بيخش نقفل امتحان سلايد. ما ينفعش لازم دلوقتي. بصوا بقى يا جماعة، طبعًا ده بوريك الماموجرام. بص يا ست مدخل صدرها وده الجهاز الإكسري. فيلم ده بدون صور. يا جماعة عشان نشوف الحاجات، أيوه. دخلنا على البريست كانسر. بص جماعه، بص هنا بقى الماموجرام، يلا عشان نفسي في دوت فين البريست يكونوا قابلوا بعض عشان ناخده كده في 3 دقايق. بص هنا ماسه، في ماسه، بص الماس الريجولار بيسموها سبيكيوليشن الريجولار. غير بص الماس دي، بص دي اللي جميله، بص ماس صغيره اهي، بص باينه ايه سبيكيوليتي ده ريجولار. بص ادي سبيكيوليتي. بص بقى قارنها بمين، عايز اقول ده مساكن ذاكر مذاكر. بص قارنها دي، بص ريجولار ديفرنت ايج، بص عامل ازاي دي بناين ماس ان جنرال. بص دي، بص يا جماعه، بص ريجولار وباينه ديفرنت ايج ازاي. بص وعايز تذاكر المذاكر اي بناين، بص حتى الليبو برغم باين هيبقى كوكت، بص ده ايج ازاي، كل حاجات البناين لها ديفرنت ايج وكبسول كده. بص دي الحاجات البناين، فاكر أول مرة أشوف مالك نفسي. بص حتى سيست، بص في حاجة اسمها مالجنم سيست، ساعات يبقى سيست مالجنم. كان يقول بقى بص ده جميل، ده شكله 100% بناين، لكن تبقى تلاقي ريجولار فلتريتد كده وفاهم. بص منظر، بص أهي منظر الغول بره، بص الريجولار سبيكيوليتد ماس عامل زي الشغل. بص المنظر برضه الريجل مش بالجينات بس صغيره طبعا دي قوي بتاع ثانية واحدة هسمعك حالا، ثانية واحدة بص لي ماشي. بص الريجل ازاي بره دي بقى حرام، دي بقى مقرب عليها جدا بالكاميرا اللي مش ماشي بعبيط. بص هايبر دنسي ماس ايه؟ بص سبيكيوليت كل ده ريجولار في معايا ريتراكت النمر، نمر ريتراكت اللي هو لا لسه انا عايز بس افهم، هرجع لهم تاني. ايوه جايب شويه صور للمايكرو كالسيفيكيشن دي اللي عايز اقولها. بص يا جماعه في ماس اهي فمايكرو كالسيفيكيشن، بص ماس اسمع بس جمال السي دي بسرعه وترجع لي، بتدرسه ونرجع لي. بص مايكرو كالسيفيكيشن هنا بقى جايب ايه كلاستر مايكرو كالسيفيكيشن معرب عليها بالكلوز فيو. هي دي المايكرو كالسيفيكيشن، دي المايكرو لسه هرجع لها تاني. اوه على الصور دي، اوه على الصور دي. بص لا معلش بقى هنا داخل بالكاميرا وخد لك صوره بتوقف. بص ماس اهي، كل دي ماس اهي، كل دي ماس الريجولار انسى. بص المايكرو كالسيفيكيشن هنا بقى حرام عليك. بص المايكرو كالسيفيكيشن عاود عينك على جميله قوي جماعه، جابتها فظيعه الله يخليك. ده عمرو ده عمرو، هو مش بديت عبارات عمرو غير بعض فظيعه، ما مش شايف هو فظيعه عنده كده، مش شايف حاجه خالص. بس عمرو جالي في الناس تقول لي صدق بالله، قال لي اكتر حاجه في الدرس مرة ده يقول له صعب، قال لي ما فهمتش ليه وعمرو شغال بالعكس اصلا، يقول انا ممكن اطلب السير في مراد. ها؟ بص يا جماعه، بص طبعا دي صوره مايكرو كالسيفيكيشن بس مقرب عليها قوي. بص كل مايكرو كالسيفيكيشن بص الصورة دي. بص ماس دي مايكرو كالسيفيكيشن. كبرنا لك بقى. بص المايكرو كالسيفيكيشن. لا لا استنى جماعه ممكن تبص على انا بقول لكم لا خلي بالكم يا جماعه في ساعات حاجات بيشرحها يقول لك بروف تو بي ادنو كارسينوما ليتا ان بروف تو بي دكتر لا دي بنجنت ماس فيها مايكرو كالسيفيكيشن هو ده شرط يعني زي مثلا ماس زي دي انا شايفه كاتب تحتيها اهي اه لا اهي ودي مثلا كاتب لك بص بص اهي باثولوجي كونفيرمنت ان انفكتريتد مودرن ديفرنشيتد ادنو كارسينوما كان ما بنعرفوش بالاكس راي بقى انت لسه باثولوجي انا بالاكس راي عشان كده هو انا شرحت الكلام ده ليه؟ صح احنا اعرف دي مودرن ديفرنشيتد مش عارف لا لا انا بقول لك دي ماس الريجولار ممكن تطلع دكتور ممكن تطلع نوبلر ممكن تطلع هاي جريد كوميدو ده باثولوجي ده هيستو باثولوجي هو كاتب بيكمل لك الحاله يعني اللي بيكتب لك الماس يوم عين لما خدنا باثولوجي لقينا كذا لكن ده مش باثولوجي اللي هو يعني بيكمل لك قسط ميه لكن مش في الامتحان هجيب لك دي فتروح انت ايه كاتب لي بقى انفلتريتنج مودرن ديفرنشيت لا طبعا ليه يعني ولا احنا نقدر نعرفها كده اللي هو لما خدنا منها بايوبسي كانت دي نتيجته فهمت ازاي؟ مش كانت دي انا شرحت بقول لك دي مالجنت ماس مش كده نفس الكلام بصوا مايكرو كالسيفيكيشن بصوا دي جميله بص دي فين شويه لكن باينه ناحية بتيجي بالدايرة وسهلة يا محمود وساعات تاني البيانات باور بوينت ايوه باور بوينت طب والله العظيم ثلاثة إن في أي هو بيشيلوا الدايرة دي في أيام بينت بيسيب الدايرة والسهم موجود على الباور بوينت أحيانا جماعة بص بقى دي بقى بص بص بص هنا في هايبر دنس ماس بص بص اهي هايبر دنس ماس فيها سمول مايكرو كالسيفيكيشن لكن السكين ريتراكشن هنا دايجنوستيك بص بص يعني جماعة أولا أنا شايف هنا تلات حاجات مالجنة لو انت جدع ايه هما؟ واحد الماس هايبر دنس. اثنين الريجولار وفيها مايكرو كالسيفيكيشن. ثلاثة الريتراكتد سكين ده خلص الليل. بص الجلد عامل ازاي؟ بص المفروض الجلد المفروض يا بص. الخط الابيض ده؟ ده مثلا ده اللي انت مهتم بيه؟ ده شيئوما. ايوه يعني ليه شيء اولا ممكن فايبرس باند فيسل ماشي في البريست فاهمين؟ كيس حتى تف عليها وتفيته عملت كده يعني اوه على دي بص لا لا جميله دي طبعا مشهور البريست كانسر بالبوم متاسس فبيوريك هنا فيرتبرا متاسس عامله ازاي؟ بص بقى دي الصوره الاكبر من دي بص ده الايزوتوب بون سكان ده النورمال يا جماعه بول سكان شايفين النورمال بول سكان منظر شايفه ده شايفين بقى هنا والعيال يقول لك الهوت سبوتس دي كل نقط صور دي اكسسيف بومتاسس النورمال المفروض يبان كده لكن دي طبعا لما المتاسس بتشرب الضال اسمها هوت سبوتس خلينا امتحان عظم فاكر كنت بقول لكم الفرق عن ايه؟ مالتوبيلوما لو واحد عنده مالتوبيل بون سويلكس يا اما مالتيبل سكندز زي مالتيبل مايلوما بتوع العظم كانوا يعلموكوا ايه؟ تفرقهم ازاي؟ يقول لك المالتيبل سكندز تبان هوت ارياز، المالتيبل مايلوما تبان كولد ارياز، مش واخده الضايق، مش شارب الضايق، فباين نقط سوداء وديت مالتيبل بوكتس. ايه يا باشا هيستني البريست كانسر؟ هنا بيوريك البريست كانسر دي كانت عيانه عامله ماستكتومي، شايف بيوريك منظر البود اورانج. صوره جميله قوي البود اورانج. البود اورانج ايه الباثولوجي بتاعها يا دكتور؟ تبقى عباره عن لينف ديما في السكين اوف ذا بريست بيتنج ات سنت اوف غير فوليكل سويت وسيبيشيس جلانس. دي صوره قديمه قوي للبريست كانسر في ماس اهي. طبعا دي بكتوراليس ودي جريش ماس وعامله ريتراكتد نيبل الادولا. طبعا دي صوره من الشهر. ده البريستيش ودي ماس بريجنت ماس فلتريتنج ذا بريست، وعندنا ريتراكت النيبل الاريولوم، وماسكه الغطي البكتورال سكول ديت الماس. ديت برضو يعني صور جارات دي، في ديت الجار جايب لك دي البكتوراليس ماسل، وده البريست وفي تيومر اهو، ودي كنا عملنا اكزيلري كليرنس، ده الاكزيلري باد اوف فات، وفي وسطها نقط كده اللي عامله زي الفول دي، دي الليف نودز. يعني بوريك دي كانت عيان راديكال ماستكتومي، كانت زمان دي عيان راديكال ماستكتومي، شلنا البريست بالبكتوراليس بالماس، وادي الجلد اللي عليها اهوت، فينا الجراحه ديت الاكزيلري فات بالليف نودز. ديت ادفانسد كارسينوما اوف ذا بريست، في مالجنت ألسر. بص طبعا شايفين كده ده مالجنت ألسر اهو، طبعا اظن فانجيتنج ماس رهيبه. انا يعني افظع حاله بريست كانسر شفتها في حياتي، شفتها من شهر او من شهر ونص حاجه كده، جات لي واحده ست عندها، ما اعرفش في ناس غريبه جدا عندها بريست، شايفين دي منظرها فظيع ازاي؟ دي حاجه قابله، الست دي جايه عندها الماس، سابت نفسها لغايه ما جت الماس انفلتريتنج كل ده واصله فوق الالسريشن لغايه الكلافيكل. والله، وبعدين لغايه الاسترنم ونازله لغايه بطنها هنا. الافظع من كده جاي عندها مايزيس، الجرح فيه دود. والله مايزيس حاجه مرعبه. يعني عندها بريست كانسر، سابت نفسها بقول لك قد دي خمس مرات، واصله خلاص الكانسر هينفلتريت الابيدر بعد شويه. ونازل لغايه الابدومن لغايه هنا ولغايه الاكزيلا. عندنا الاكزيلا انفلود واحده قد كده. الغيزة وانا بكشف عليها لقيت لك كان في دود، الالسر في دود، مايزيس. يعني الدبان وقف عليها وبطش الجرح وعمل لارفا. جاية تقول يعني عندي حاجه ولا تقول لي يعني يكون عندي حاجه؟ قلت لها انت عارف بس محتاجه اورسين اسبرين وتحط الجنون على سيدك قبل ما تنام عشان ما ترميش لك حبال. حاجه صعبه جدا. ها؟ لا شيل ايه؟ ما ينفعش اشيل. بعتها لواحد صاحبي بتاع تجميل. من ساعتها ما سمعتش حاجه لا عليه ولا عليها. اشيل ايه؟ ما اشيل ايه يا ابني انت؟ والله قلت لها انت محتاج جراح تجميل ممكن يعمل لك ايه في الرؤيه دي؟ بعتها لواحد صاحبي بتاع تجميل من يوم ما كلمنيش وقفل التليفون. انا ما اعرفش ايه اللي حصل من يومها غضب قفل تليفونه وهي قافله تليفونها ما اعرفش عندهم حاجه من ساعتها. انا بعتها له وقت كان اخر حاجه اعرفها بجد ما سمعتش عنه اي خبر. ما اعرفش ايه اللي حصل. هما الاثنين تليفونهم ما بيردش. جماعه دي طبعا واحده عندها اكسسوري بريست باينه اهو. بصوا شايفين اهو اكزيلري اكسسوري بريست. ايه خلص البريزنت؟ لا انا عايزك تحكوا بقى. بص يا عم امتحان ايه فيهم مش عايز يعدي ده ما تخلص بقى قوم روح مالك ست تلمك. لا بص ده انا عايز وانت بتذاكر تعمل تفتكر البريس تعمل ايه؟ تفتكر في دي بص يلا ده قولوا معايا عايز بقى سرعه. ايوه ايوه عايزك كده يبقى افتح فيست السي دي تضطر لك نفسك تعرف بسرعه دي يلا. لا انا اعمل بسرعه الناس بقى لا فايبروسيستيك ديزيز مالتيبل سيستس دكت كتيز لايبوم فايبرادينوم فلوكيوم مش تحت انا عايز تحت فلاماتوري كارثة بادجت ادفانس بادجت مش ذا بريست فايبس سيستس دي طريقه الماموجرام. ايوه كاس جديد الناس نفس الكلام كاس بص نفس الكلام بص على ايوه على فكره ساعات بيجيبوا الاس كيو انكلود البارتمن سلايد يعني يقول لك ايه regarding this type of the forum is true except يقول لك مثلا ايه؟ the nipple was not retracted. يعني ساعات مش بس سؤال نظري يبقى ام سكيو على الفايندنجز. فاهمين قصدي؟ مايكروجاسم دي كلها صور ايه؟ مايكروجاسم شهير ريتراكتد سكن بون سكن سكريتا سكن بودراج بريس كانسر معايا ايه؟ ريتراكتد نابل اهو دي راديكال ماستكتوم شايفين؟ بكتراليس والليمف نودز مالجنت التريشن فورميشن اكسسوري عايزين تمشوا ولا ايه؟ في ناس شبه تعبت شوية وراك حاجة؟ ها؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.